ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير برهان ولا دليل، يجادل في احقية الله عز وجل للعباد سبحانه وتعالى، ويتبع كل شيطان مريض، الشيطان هو البعيد عن كل خير. البعيد بمعنى بلغ غاية التمرد على الله سبحانه وتعالى بفساده وعصيانه وشركه وضلاله وإضلاله. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله، كتب عليه هذه الكتابة كتبها الله عز وجل، وهي الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية. لما نسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه الكتابة كتابة شرعية يحبها الله ويرضاها. أما الكتابة القدرية فهي لا تتعلق في حب الله ورضاه. كتب عليه أنه من تولى هذا الشيطان فإنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير، يقوده إلى عذاب النار، لأن الشيطان أكبر قائد إلى النار، أكبر قائد إلى الشر، وأكبر قائد إلى الفساد. ثم من تابعه على ذلك حتى مات على ضلاله وشركه فإنه يكون من أصحاب النار. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضل. وهنا ذكره أهل العلم فيه معنى هذه الآية، وهو أن من أعان ظالما على ظلمه سلط عليه. فكذلك المرء إذا نشا ما عليه الشيطان فإن الشيطان لا يزيده على خير أبدا. ثم قال يا أيها الناس، قال كذلك الخطاب لجميع الناس، إن كنتم في ريب من البعث من الشرك، إن كنتم في شك من البعث على الريب بمعنى الشرك من البعث، أي يبعث الله عز وجل الأموات بل يوم القيامة بعد أن يعني هلك وصاروا ربا، لأن قريش وكفار قريش كانوا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا أنهم يبعث. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني من أسهل الأشياء على الله عز وجل لا يصعب عليه شيء. وهنا مثل وهنا كلام قال الله عز وجل ليدلل على أن من قدر على العذاب فهو قادر على الإعادة، لأن قريش لم تنكر أن الله عز وجل هو الذي خلقها. كفار قريش وكفار المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكروا أن الله خلقها، ولكن أنكروا البعث والنشور يوم القيامة. ولئن سألتهم لم خلقهم ليقولن الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إنا خلقناكم من تراب الأصل وهو أبونا آدم، ثم من نطفة يعني فصله ونسله، ثم من نطفة يعني كل إنسان بعد آدم وحواء فإنه خلق من نطفة إلا عيسى بن مريم. عيسى بن مريم فإنه خلق بقول الله عز وجل كن فكان عيسى، ثم من نطفة وهي هذا البعث، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم قدرتك على الإعادة على البعث. هذه الأحوال هي أحوال خلق الإنسان، ونقر في الأرحام ما نشاء، وغالب ما يسقط المرء أو الجنين في بطن أمه وغالب أربعة أشهر في بطن أمه، وقد تزيد إلى أربع سنوات. وهذا من الندرة يعني من أندر ما يقول أن ينفش الحمل في بطن أمه أربع سنوات، ولكن غالب الناس تسع سنوات، وقد ينقص عن ذلك إلى ستة أشهر وإلى أكثر سبعة أشهر وهكذا إلى أجل المسمى، يعني إلى أن أسأل الله عز وجل بخروج من بطنكم، ثم نخرجكم طفلا يعني مرحلة الطفولة، ثم لتبلغوا أشدكم مرحلة الشباب، ومنكم من يتوفى يعني قبل أن يصل إلى حد عشرين، ومنهم من يطول به العمر حتى يرد إلى أرض العمر أخصه وأرضه. ومنكم من يرد الى ارض المقر. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستعيذ بالله عز وجل من ان يرد الى ارض المقر لكي لا يعلم عن يعني علم شيئا بعد ان علم وفهم وسمع وابصر، فانه اذا عاد الى ارض العمر ضعف نظره وقل سمعه واحتودب ظهره ورق عقله ونسي من الاشياء ما نسي الا حتى يتبعض ليصاب بالخوف، بمعنى انه لا يعلم من بعد علم شيئا كما قال الله عز وجل. وترى الارض هامده فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورقت، يعني اهتزت النبات ورقت به ورقت يعني زادت، وأنبتت من كل زوج بهيج يعني يبهج من ينظر إليه ويسر فيه. هذا كلام مثال آخر على أن الله عز وجل قادر على أن يبعثها. ثم قال ذلك بأن الله هو الحق الثابت الدائم الذي لا يزول، وأنه سبحانه يحيي الموتى بعد أن ماتوا، وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء من أمر السماء والأرض، وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها مع ظهور الأدلة على أن هذا الكون سيهدم، كما أن بعضنا فني في هذه الحياة الدنيا فقدنا فلان. فهذه آية مشاهدة على أن هذه الدنيا إلى الزوال، كلها إلى الزوال، وأن الله يبعث من في القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل من سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله في توحيد الله وفي عبادته، وهذا الجدال هو الجدال بالباطل، أما الجدال الذي هو يراد منه إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مطلوب، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهي وسيلة عظيمة لطلب العلم وإظهار الحق. أما جدال بعض المشركين وبعض المنافقين فإنما هو جدال بالباطل بغير علم ولا هدى، يعني غير بيان ولا إدلال بحجة ولا كتاب منيف من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا استدل إنما يستدل بالعلم ويستدل بالوحي. ثاني عبء إلا بعنقه، وذلك لتكبره وتبخره في مشكلته، ومظاهر التكبر باقية على يعني شخصيته، يفعل ذلك ليضل عن سبيل الله، فلا بين الضلال والإضلال، من الذي يجمع بين الفساد والإفساد، له في الدنيا ذلة ومهانة، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحجر يحرق جسده، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، إن عاقبهم على العصيان، فإذا عاقبهم فإنه ليس ظالما لهم بل يعاملهم بالعدل. ثم قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على طرف، والمقصود بالطرف هو التزعزع وعدم الثبات، وإنما هو شاك في وعد الله ووعيده، شاك في دين الله، وهذا غالبا يكون شأن المنافقين. فإن أصابه خير اطمأن به، استقرت نفسه وسكن قلبه إن جاءه شيء من الخير من سعة المعيشة والحمد لله. وإن أصابته فتنة، أي فتنة سواء في دينه أو دنياه، انقلب على وجهه أن يرتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين وروح الخسارة. وذلك لأنه مشرك أشرك بالله عز وجل وانحرف عن دين الله، يدعو من دون الله ما لا يضره تصور ما لا ينفعه، سلب الله عز وجل عنها هذه الأشياء وهي الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، وكذلك كل ما عبد من دون الله فهو ناقص. والآله الحق وهو الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي أوصافه وكذلك في أفعاله سبحانه وتقدس. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني ضرره قريب منه، وهذا حكاية للحال التي هو فيها. إن الأصنام هذه الآلهة ليس فيها نفع البتة، لبئس المولى ذم لهذا الذي يواليه وهو للآلهة الباطلة، ولبئس العشير أي المخالط له، وذلك أنهم يخالطون هذه الآلهة وينازلونها. ثم قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا وعد، ووعد الله عز وجل لا يخلفه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله يفعل ما يريد، لا رد له ولا منافع له ولا منازع. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا الخطاب لهؤلاء المشركين الذين يعتقدون، وظنهم بمعنى الاعتقاد، الذين يظنون أن الله ليس بناصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. من كان يظن أن الله لا ينصر الإسلام ولا أهل الإسلام فليأخذ حبلا هو السبب، فليربطه في سقف بيته ثم يحيط به إلى عنقه ثم يقطع هذا السبب، ثم بعد ذلك فلينظر هذا الفعل منه وهذا الانتحار منه لما قتل نفسه، هل يذهب شدة غضبه والغيظ وحنقه على الإسلام وأهله؟ هذا الفعل هل يذهب ما في قلبه من الغيظ؟ الجواب لا، وهذا على سبيل الافتراض، وذلك أن المرء بعد أن يقتل نفسه لا ينظر، كما يقال للحسود مت بغيظك، ونحو ذلك من الكلام العربي المفهوم. وكذلك أنزلناه آيات بينات، هذا القرآن آيات واضحات من جهة الألفاظ ومن جهة المعاني، وأن الله يهدي من يريد من عباده ممن سعى إلى هذه الهداية وطلبها. ثم ذكر تفرق الناس: إن الذين آمنوا والذين هادوا واليهود والصابئين وهم عبدة الكواكب وعبدة النجوم، أو أنهم كانوا على دين سماوي، كانوا على دين إبراهيم ثم حرفوا فيه ما حرفوا مثل ما حرف اليهود والنصارى، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام، والمجوس وهم عبدة النار، والمجوس قال العلماء فيهم إنه كان قد أنزل عليهم كتاب من نبي من أنبياء الله ثم حرفوه وعبثوا به. وبعضهم قال إن المجوس يعني عبدوا النار من تقطع أنفسهم، فأمن الله لهم الشيطان وما أمنته لهم أنفسهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم في أخذ الجزية من اليهود والنصارى قال في المجوس: سنوا به سنة أهل الكتاب، وأخذها من المجوس حجر في ذلك الوقت. فعلى كل حال فهؤلاء على ضلالة إلا من آمن بالله وعمل صالحا. ثم قالوا: الذين أشركوا أخرهم لأنهم أخذت عبد الأوثان، إن الله يقسم بينهم يوم القيامة فيظهر أهل الإيمان فيدخلهم الجنة، وهذه الملل الكافرة والنعم الضالة يدخلها النار، إن الله على كل شيء شريف لا يغيب عنه شيء. هذه الآية تتفرع من آيات السجود، وهي إذا مر بها المرء وهو يدخل الصلاة سواء في خارج الصلاة أو في الصلاة يستحب له، وبعض العلماء قال يسن له

حتى ينتشر المعروف ويقل وينتفي المنكر. ولله عاقبة الأمور، يعني جميع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يسلم الله عز وجل نبيه بقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد أرسل إليهم هود وثمود أرسل إليهم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين أرسل إليهم شعيب وكذب موسى فأمليت أمهلت للكافرين. يعني أعطاهم الله عز وجل من الفرصة والفسحة، ولكن لما تمادوا قال الله ثم أخذتهم فكيف كان النكير عليهم. وذلك لما كذبوا بمعنى أن الله عز وجل أذاقهم العذاب المنكر. ثم قال: فكأين من قرية أهلكناها، يعني كثير من أهل القرى أهلكهم الله وأفادهم. لماذا؟ قال: وهي ظالمة. ومن جراء هذا الإهلاك فهي قاوية على عروشها، يعني على أسقفها الموجودة فيها، وبئر معطلة لا ينتفع منها خالية، وقصر مشيد بمعنى تركه أهله، وهو قصر قوي عظيم، ولكن أهله بعد إهلاكهم تركوه. أنا لم يسيروا في الأرض، وهذا السير في الأرض من أجل الاعتبار والنظر الذي يورث التدبر لآلاف الله عز وجل الحسية والمشاهدة، فينظر إلى هذه القرى التي أهلكها الله، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهنا قال: قالوا مادة التعقل والقلب، فهناك مخ وهناك قلب، فالقلب هو الذي يفكر وهو الذي يعقل ثم يرسل إلى المخ، ففي سبيلنا يحصل العقل. أو آذان يسمعون بها سماع استجابة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وذلك أن القلوب هي الأصل. قد يعمل الإنسان ولكن قلبه منير بمعرفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله. والذي يجمع بين البصر والبصيرة فهو الله على خير، والذي يجمع بين عمى البصر وعمى البصيرة فهما شران جاهلون عام يعني فيه. ثم قالوا: يستعجلون بالعذاب، وذلك أن بعض التابعين استعجلوا الحلقاتنا بعذاب الله، وقال بعضهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولن يخلف الله وعده وعيده على الكافرين لما توعدهم بعذاب من عنده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم الواحد من أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة. هذا قول. وبعض العلماء قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة، بمعنى اليوم الواحد والألف يوم والألف سنة عند الله بمنزلة واحدة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، هذه الدنيا، وإلي المصير المرجع لها في الآخرة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين واضح النذار، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، ستر لذنوبهم وتجاوز عنها، ورزق كريم في الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني سعوا وبادروا لإبطال آيات الله عز وجل، ويريدون بذلك مغالبة الله عز وجل. وإذا قال معاجزين المغالبين، أولئك أصحاب الجحيم المرادون لها. والجحيم اسم من أسماء النار أو دارة من دركات النار، نسأل الله العافية والسلامة. سميت بذلك من الإحراق، قال: اجحدته النار، بمعنى أحرقته. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.